سؤال من أحد المشاهدين الكرام وأخونا طه من السعودية، يقول في القرآن الكريم في سورة الكهف: إذ يتنازعون بينهم أمرهم. ومرة في طه يقول: فتنازعوا أمرهم بينهم. فمسألة بينهم أمرهم وأمرهم بينهم، كيف نفهم هذا واللمسة البيانية الموجودة في كل؟ في طه قال: فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. نعم. في الكهف: إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. نعم. هو الأمر في طه يتعلق بماذا؟ وأسر يتعلق بأمر موسى وهارون، موسى وفرعون. نعم صحيح. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. هم فرعون وقومه. طبعا. نعم. يعني في مغالبة موسى وتناظروا وتشاوروا كيف، ماذا سنفعل، ماذا نغلب، وهذا جعلوه سرا. نعم. الكلام. أرجه وأخاه وأرنس الحاشرين. وأسروا النجوى حتى ما يطلع عليه لا موسى ولا غيره. نعم. سر. إذن هنا الأمر هو مهم. مع إصرار النجوى. طبعا. تمام. وهكذا. والأمر الآن مدارها. نعم. سليم. بينما الذي يتنازعون بينهم أمرهم. هذا لا هم يعني أمر الفتية وأمر الناس واحد، كلهم مؤمنون. الفتية ماتوا الآن. ليس هذا الأمر ليس. وجاء أهل القرية يقول ماذا نفعل نفعل يعني. بينها بيناتهم، أما هو أمرهم الأمر واحد، ليس هنالك سر في الأمر. هم أمر الفتية وأمر الناس واحد، كلهم مؤمن. يعني هو في طه قدم الأمر لأن هو لخطورته وأهميته. طبعا يتشاور إذا يتنازعون أمرهم ماذا يفعلون في الأمر، ما الأمر، كيف نفعل، ماذا نفعل في هذا المسألة، ما هو الأمر، كيف نفعل. فقدمه طبعا. لكن يعني الأمر ليس مهم، الأمر هو الرجل ما ماتوا هم. صح. ليس هنالك ما يدعو يتشاورون في شيء فيما بينهم. فقدم البينية الخاصة بهم، لأن هذا ربما يصل إلى قرار، وهذا هو العليه المعول أيضا. طبعا. اللغة تتحمل حتى لو عكسنا الترتيب خارج القرآن. اللغة تتحمل. اللغة تتحمل. لكن البيان لا يتع البيان غير شكل.